اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، اللهم يا سيدنا ومولانا، يا ربنا وخالقنا، يا من على العرش استوى، اللهم يا من عز فارتفع، وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من تسبح له السماوات وأملاكها، وتسبح له النجوم وأفلاكها، وتسبح له الأنهار وأسماكها، وتسبح له الأرض وسكانها، وتسبح له البحار وحيتانها، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، اللهم يا حي يا قيوم، نحن عبادك الضعفاء، وقفنا بين يديك فقراء إليك يا عظيم، اللهم فأعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتقضي ديننا وتشفي مريضنا وترد غائبنا وتفك أسيرنا وتبارك في ذرياتنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات ومن التدخين ومن المسكرات، اللهم اجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في بلاد اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ومكن للحق وأهله هناك يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي الصومال وفي كل مكان، وكلهم في ليبيا وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم واحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، واجعلنا آمنين مطمئنين، أنزل علينا من خيراتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.